التخسخ شم وهوى ذيم عشق غوى الله نشعم ما سيمن ويغ اشمخ سغم وغش متواري مش خايف من التبريغ مش حاسة مغسل حب النمفجر.